بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروس شرح الآية الرومية الواضحة الراجحة. انتهينا يا إخواني في الحلقة الأولى من معرفة أن النحو يعالج الكلام، وأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. وانتهينا من القاعدة الثانية فيه، أن الكلام مادته الكلمات، وأن الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. ثم انتقلنا إلى القاعدة الثالثة، وهي معرفة علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. فعرفنا أن الاسم يعرف بالجر والتنوين ودخول الألف واللام والإسناد إليه، وأن الفعل الماضي يعرف بقبوله تاء التأنيث الساكنة في آخره، وأن الفعل المضارع يعرف بقبوله لم قبله، وأن فعل الأمر يعرف بقبوله ياء المخاطبة مع الدلالة على الأمر. هذه ضرورة ملحة حتى نعرف ما الأحكام النحوية لكل قسم من هذه الأقسام، وهو درس اليوم بإذن الله تعالى. القاعدة الرابعة: الأحكام النحوية لكل قسم من أقسام الكلمة الثلاثة. طبعا سنبدأ بها واحدا واحدا. الحرف ما حكمه؟ الفعل ما حكمه؟ الماضي ما حكمه؟ الأمر ما حكمه؟ المضارع ما حكمه؟ الاسم ما حكمه؟ لكن قبل أن نبدأ بها واحدا واحدا، نعرف الحكم العام لهذه الأقسام الثلاثة. تدور الأحكام النحوية بين الإعراب والبناء، إما أن تكون الكلمة معربة، وإما أن تكون الكلمة مبنية، لا يوجد قسم ثالث. الكلمات التي عرفناها بالأمس في الدرس الماضي إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. ما معنى معربة وما معنى مبنية؟ المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب موقعه في الجملة، أو بسبب العوامل الداخلة عليه كلها واحد. والمبني هو الذي لا يتغير آخره، حتى لو تغيرت العوامل الداخلة عليه يلزم حركة أو سكونا واحدا. كيف ذلك؟ أجرب بكلمة معربة وأخرى مبنية، وسأضع هذه الكلمة المعربة في ثلاث جمل مختلفة حتى تتغير حركة أواخرها، وآتي بالكلمة المبنية وأضعها في نفس الجمل التي وضعت فيها المعربة، وسيتضح لك أنها مبنية كالبناء كالجدار، لا يتغير حتى لو غيرت أماكنها. نبدأ المثال الموجود في الكتاب. المثال للمعرب كلمة محمد. محمد كلمة معربة، لماذا يتغير آخرها؟ فنقول جاء محمد ضمة على الدال، ورأيت محمدا فتحة على الدال، وسلمت على محمد كسرة تحت الدال. هذا التغيير حركة الدال يدلنا أن كلمة محمد معربة، معربة تغير آخرها بسبب تغير الكلمة في مواقع مختلفة من الجمل. نفس الجمل التي تسببت في تغيير آخر محمد، سنأتي بكلمة بدلا من محمد ولن تؤثر فيها أبدا، لأن الكلمة مبنية، مبنية لا يتغير آخرها. الكلمة هي هذا، كلمة هذا. أقول جاء هذا، فيبقى آخر هذا ساكن، سكون، مبنية على السكون كلمة هذا. وأقول رأيت هذا، تبقى ساكنة. وأقول سلمت على هذا، تبقى ساكنة. من هنا ندرك أن جميع الكلمات العربية إما مبنية وإما معربة. تغير آخرها بتغيرها في الجملة معربة، لزم آخرها حركة أو سكونا واحدا حتى لو غيرناها في الجملة مبنية. طيب كيف أعرف المبني والمعرب من كلمات العرب؟ ملايين الكلمات، عندي ملايين الكلمات، هل أعددها وأحفظ هذه الملايين بين البناء والإعراب؟ هذا أمر عسير ومستحيل أصلا. لا، العربية أيسر من ذلك، قواعد العربية حاصرة حاصرة. الأقسام التي عرفناها في الدرس الماضي الاسم والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر والحرف، الأقسام الخمسة سنعرف المبني والمعرب منها فقط، لا نعدد. أصلا كلام العربي كله محصور في هذه الخمسة، فنأتيها واحدا واحدا. أنت يا هذا النوع مبني أو معرب؟ وأنت وأنت وأنت وأنت، حتى نعرف الخمسة كاملة. نبدأ بأصغرها الذي سنقضي عليه في كلمة واحدة، وهي الحروف، ونقول الحروف كلها مبنية، انتهى الحرف بكلمتين كلها مبنية. مبنية على ماذا؟ مبنية على الفتح أو على السكون أو على الضم أو على الكسر؟ نقول انظر إلى آخر الكلمة، إن رأيته سكون فالحرف مبني على السكون، إن رأيته فتحا فالحرف مبني على الفتح، إن رأيته كسر فالحرف مبني على الكسر، رأيته ضم فالحرف مبني على الضم. انظر فيه، انطقه، اسمعه، هو مبني، هو سيحافظ على نفسه، لا يحتاج إلى نحوي، الحرف سيحافظ على نفسه، المبنيات كلها تحافظ على نفسها، لا تحتاج إلى تعلم فيها. ولذلك ابن أجرون في أصل أجرون لم يذكر هذه المبنيات لأنها لا تتغير، حتى الجاهل لا يقول هذا أو هذا أ هذا أي، يقول هذا. فالمبني يحافظ على نفسه ويدافع على نفسه، لكننا هنا ندرس، سندرس الجميع. اتضح الفرق الآن بين المبني والمعرب، ندرسها واحدا. أولا الحروف، حكم الحروف، قلنا الحروف كلها مبنية، وهي مبنية على السكون أو على الفتح أو على الكسر أو على الضم. فالمبني على السكون مثل من، أقول سافرت من الرياض، من إعرابه حرف جر، حرف جر هذا عمله، حرف جر مبني، مبني على ماذا؟ مبني على السكون. أو على الفتح مثل سوف، أو على الكسر مثل الباء في بالله بالله، أو على الضم مثل منذ منذ. طيب هذه الحروف كلها مبنية. من الآن فصاعدا لا عذر لك في إعراب أي حرف أبدا. كيف إعرابه؟ تذكر نوعه فتقول حرف جر مثلا، أو حرف جزم مثلا، أو حرف نفي مثلا، أو حرف ناسخ، تذكر نوعه وتذكر بناءه وتذكر أنه لا محل له من الإعراب، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب. والفعل الماضي والفعل الأمر سيأتي أيضا أنه لا محل له من الإعراب. الذي له محل من الإعراب وسنؤخر دراسته هو المضارع والاسم. نبدأ الآن بالمبنيات التي لا محل لها من الإعراب، الحرف والماضي والأمر. طيب من، نقول في إعرابها حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نكتفي بهذا في الحروف، ننتقل إلى أحكام الأفعال. الأفعال أما الماضية فكلها مبنية، والأمر كله مبني. الماضي مبني على ماذا؟ الماضي إما مبني على الفتح أو على السكون أو على الضم. الفتح مثل كتب، خرج، ضرب، كتب، درس حفظ إلى غير ذلك. والسكون نفس هذه الأفعال إلا أنها اتصلت بضمير رفع متحرك. فأقول كتبت، ضربت، ضربنا، كتبنا، حفظنا. فتلاحظ آخر الحرف اللي هو الباء في كتب، آخر الحرف هنا ساكن، كتبت. طيب، أو على الضم إذا اتصلت بواو الجماعة، فأقول كتبوا، خرجوا، حفظوا. فتلاحظ آخر الحرف في الفعل عليه ضمة. كيف نعربه؟ فعل ماض هذا نوعه، مبني على السكون أو على الفتح أو على الضم، هذا ما تسمعه أو تنطقه. لا محل له من الإعراب، كل الأفعال الماضية لا محل لها من الإعراب، إعراب واحد بمثابة الختم. فعل ماض مبني على كذا لا محل له من الإعراب. فعل الأمر أيضا كله مبني، مبني على ماذا؟ مبني على السكون مثل اذهب، أو على حذف النون مثل اذهبا، اذهبوا، اذهبي، لأن أصله أنتما تذهبان، أنتم تذهبون، أنت يا هند تذهبين، فأصله فيه نون، فلما أمرنا حذفت النون. كما سيأتي هذه الأفعال تسمى الأفعال الخمسة، ندرسها في المضارع إن شاء الله. العلامة الثالثة، علامة البناء الثالثة في فعل الأمر، أن يبنى على حذف حرف العلة، مثل الفعل يسعى آخره ألف. إذا أمرت إنسانا بالسعي أقول يا فلان اسعى بين الصفا والمروة، اسعى، فأضع على العين فتحة وأحذف حرف العلة الألف. فلان يدعو إلى الله، أمره فأقول يا فلان أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك، نحذف الواو حرف العلة، لأن الأمر هنا يبنى على حذف حرف العلة، وتبقى الواو عفوا تبقى الضمة على العين دليلا على أن المحذوف واو. أيضا يمشي آخره ياء، إذا أمرت إنسانا بالمشي فأقول له يا فلان امشي، امشي بسرعة، امشي بسرعة، فأحذف الياء وتبقى تحت الشين كسرة. قبل أن ننتقل للفعل المضارع نأخذ مجملا عن الفعل الماضي وعن فعل الأمر. الفعل الماضي كله مبني، وفعل الأمر كله مبني، وبناء الماضي على الفتحة مثل كتب، أو على السكون مثل كتبت، أو على الضم مثل كتبوا، وبناء الأمر على السكون مثل أكتب، أو على حذف النون مثل أكتبا، أكتبوا، أكتبي، أو على حذف حرف العلة مثل اسعى، وادعو، وارمي، إلى غير ذلك من الأمثلة. هذه فقط أمثلة. هذه التي انتهينا منها ثلاثة من أصل خمسة: الحرف والفعل الماضي وفعل الأمر، هذه المبنيات كلها. بقي المضارع والاسم، هذه فيها مبني ومعرب كما سنفصلها الآن، فيها مبني ومعرب كما سنفصلها الآن. أما الأفعال المضارعة فإنها فيها المبني وفيها المعرب، كالأسماء فيها المبني وفيها المعرب أيضا. الأفعال المضارعة مبنية في حالين: مبنية إذا اتصلت بآخرها نون النسوة، وإذا اتصلت بآخرها نون التوكيد، ومعربة فيما عدا ذلك. فمع نون النسوة تبنى الأفعال المضارعة على السكون، نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. الفعل يرضعن فعل مضارع مبني على السكون الظاهر على العين، يرضع فعل مضارع مبني على السكون. لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله بنون النسوة. ومع نون التوكيد المباشرة يبنى المضارع على الفتح، نحو قوله تعالى: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. لا يسجنن الفعل يسجن، لما اتصل بالنون التوكيد الثانية بني على الفتح. لا يحضرن الطالب الدرس، لا يحفظن الطالب الدرس، وهكذا. مع نون التوكيد يبنى الفعل المضارع على الفتح، ومع نون النسوة يبنى على السكون. إذا لم يتصل بنون التوكيد المباشرة ولا بنون النسوة فإنه المضارع المعرب. ما أحكام هذا المعرب؟ أحكامه ثلاثة: الرفع أو النصب أو الجزم، ولا جر فيه، لا جر في المضارع، الرفع أو النصب أو الجزم. متى يكون المضارع منصوبا، ومتى يكون مجزوما، ومتى يكون مرفوعا؟ يكون منصوبا إذا سبق بأداة نصب، وسنعددها الآن، ويكون مجزوما إذا سبق بأداة جزم، وسنعددها الآن، أو إذا سبق بجازم، أفضل أن نقول إذا سبق بجازم، ويكون مرفوعا إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. أعيد خلاصة المضارع قبل أن نتفصل فيه. المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. إذا لم يتصل لا بنون التوكيد ولا بنون النسوة معرب، معرب أي مرفوع أو منصوب أو مجزوم ولا جر فيه. متى مرفوع ومتى منصوب ومتى مجزوم؟ منصوب إذا سبق بناصب، ومجزوم إذا سبق بجازم، ومرفوع إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. ما هي النواصب؟ نواصب الفعل المضارع. نواصب الفعل المضارع: أن، ولن، وإذن، وكي. هذه الأربعة تنصب المضارع بنفسها. فأقول: يعجبني أن تحفظ الكتاب، وأقول: لن تستفيد. انظر إلى العلامة، علامة النصب هنا الفتحة، على الفتحة، على الفعل المضارع منصوب بالفتحة. أقول: يعجبني أن تحفظ، لا يجوز يعجبني أن تحفظ الدرس، ولا يجوز يعجبني أن تحفظ الدرس، منصوب بالفتحة. يعجبني أن تحفظ. وبلن نقول: لن تستفيد إلا من الدرس إلا إذا اجتهدت. وإذا، وهي التي تأتي جوابا، أقول مثلا، تقول لي: سأزورك، أرد عليك فأقول: إذن أكرمك، إذن أكرم. نصبنا الفعل المضارع أكرم، نصبناه بالفتحة. ما الناصب له؟ إذن من أدوات النصب. بقي الرابع وهو كي، التعليلية. أقول: ذاكر كي تنجح، بالفتح، بفتح الحاء، ولا يجوز كي تنجح، ولا كي تنجحي، ولا كي تنجح، ليس لها إلا أن تنصب، لأن قبلها ناصب. ما علامة نصبها؟ علامة نصبها الفتحة. نتدرب قليلا على الإعراب. قل مثلا: يعجبني أن تنجح. ما إعراب تنجح؟ نقول: فعل مضارع مبني أو معرب؟ معرب. مدام أنه معرب لا تقول معرب، قل: مرفوع أو منصوب أو مجزوم. فعل مضارع قبله أداة نصب، ماذا سيكون؟ فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. هذه الأربعة النواصب التي تنصب المضارع بنفسها. ما عداها تنصب المضارع بأن مضمرة بعدها، وهي لام كي، ولام الجحود، وحتى، وأو، والجواب بالواو والفاء. تمام؟ نبدأ بها واحدا. لام كي، أقول: ذاكر لتنجح، أي كي تنجح. لام الجحود، وهي اللام الواقعة بعد كان أو يكون المنفية، نحو قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع، هذه اللام تسمى لام الجحود لأنها جاءت بعد كان المنفية بما، ما كان الله ليضيع، ليضيع. وكقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، يكون مسبوقة بنفي الذي هو لم، لم يكن الله ليغفر، هذه اللام لام الجحود تنصب المضارع بأن مضمرة بعد اللام. حتى كقولنا مثلا: ذاكر حتى تنجح، أو ذاكر أو سافر حتى تصل الرياض، أي إلى أن تصل الرياض. كقوله تعالى: حتى يلج، حتى يلج الجمل في سم الخياط. حتى حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو من نواصب المضارع. يلج فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا الإعراب، لكن نتدرب وسنأتي على إعرابها بإذن الله ختام هذا الدرس بإذن الله تعالى. وأو، أو من نواصب المضارع، وهي أو العاطفة التي تصلح مكانها إلا الاستثنائية أو إلى الانتهائية، إلا أو إلى، نحو عاقب المخطئ أو يتوب، يعني إلا أن يتوب فلا، إلا أن يتوب فلا تعاقبه، التائب لا يعاقب، عاقب المخطئ أو يتوب. وقد تكون بمعنى إلى، إلى أن، كقولنا عاقب المخطئ أو يعترف، عاقب المخطئ أو يعترف، أو يعترف، أو هنا بمعنى إلى أن يعترف. على كل حال، سواء جاءت بهذا المعنى أو بهذا المعنى، هي من نواصب الفعل المضارع، من نواصب الفعل المضارع أو العاطفة. بقي من النواصب الجواب بالفاء والجواب بالواو. الجواب بالفاء والجواب بالواو يشترط فيها أن تكون في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. فمثال الفاء في النفي قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لأن الفعل يموت منصوب وعلامة نصبه حذف النون كما سيأتي بعد قليل، لكن ما الذي نصب يموت؟ فاء السببية. ما معنى فاء السببية؟ فاء السببية هي الفاء التي يكون ما قبلها سببا لما بعدها. القضاء عليهم سيكون سببا في موتهم، سبب موتهم القضاء عليهم. تكون بعد نفي كهذه الآية: لا يقضى عليهم فيموتوا. وتكون بعد طلب كقولنا مثلا: ذاكر فتنجح، سبب النجاح المذاكرة، ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، منصوبة بفاء السببية. مثل فاء السببية الواو أيضا، وهي واو المعية التي بمعنى مع، هذه أيضا تنصب المضارع بأن مضمرة بعدها ويكون معناها المصاحبة، وهي أيضا ما يكون، ما يكون ما قبلها مصاحبا لما بعدها في المعنى. تكون في جواب نفي أو جواب طلب. فجواب النفي كقولنا: لم نأمر بالبر ونترك أنفسنا، لم نأمر بالبر، هذا نفي، ونترك أنفسنا، أي لم نأمر بالبر مع تركنا أنفسنا، مع تركنا أنفسنا. والطلب كقولنا: ذاكر فتنجح، ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح، أي ذاكر مع مع مع مع ضمان نجاحك بإذن الله، ذاكر وتنجح. هذه النواصب العشرة: أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى وأو والجواب بالفاء والواو. هذه نواصب الفعل المضارع. بعض النحويين يقول كلها تنصب المضارع بنفسها وهذا قول الكوفيين. أما البصريون فيقولون الأربع الأولى تنصب بنفسها والبقية تنصب بأن مضمرة بعدها. على كل حال المضارع منصوب بعدها بها أو بغيرها. ويكون المضارع مجزوما إذا سبق بجازم، نحو لم يكتب ولم يكتبوا ولم ينسى. علامة الجزم هنا إما السكون مثل لم يكتب كما سيأتي، أو حذف النون مثل لم يكتبوا لأن أصلها يكتبون، أو حذف حرف العلة لم ينسى لأن أصلها ينسى بالألف. ما هي الجوازم التي تجزم الفعل المضارع؟ الجوازم التي تجزم المضارع ستة جوازم: لم ولما ولا الناهية ولام الأمر وأدوات الشرط الجازمة وجواب الطلب إذا كان فيه معنى الشرط. نعددها. أولا الأربعة الأولى: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه تجزم فعلا واحدا. لم أقول مثلا الطالب لم يكتب، ما الإعراب؟ لم حرف جزم، حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يكتب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لما يكتب الطالب يعني وسيكتب، لما يكتب وسيكتب. لما أيضا حرف نفي وجزم يجزم المضارع بعدها كلام أيضا لكن باختلاف المعنى. لام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، أي أمر بالإنفاق لينفق، وتلاحظ أن الفعل ينفق مجزوم بالسكون لأنه سبق بلام الأمر. لا الناهية أقول يا فلان لا تكتب، لا تكتب يا فلان لا تكتب كذا. تكتب هذه فعل مضارع مجزوم، لماذا سبقت بلا الناهية؟ لا الناهية. هذه أربعة جوازم تجزم فعلا واحدا. أدوات الشرط الجازمة هذه تجزم فعلين، تجزم فعلين مضارعين. ما هي أدوات الشرط الجازمة؟ 12 أداة كلها أسماء ما عدا إن فهي حرف. إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وإذا في الشعر خاصة، إذا خاصة بالشعر. نمثل لها سريعا: إن تذاكر تنجح، تجزم فعلين تذاكر وتنجح. تذاكر يسمى فعل الشرط وتنجح يسمى جواب الشرط، كلاهما مجزومان، كلاهما مجزوم. ما تفعل من خير تجده عند الله، ما جازمة تجزم فعلين فعل الشرط وجوابه. من يذاكر ينجح، مهما تذاكر تنجح، إذ ما تذاكر تنجح. أي كتاب تقرأ أقرأ، تقرأ وأقرأ مجزومان. متى تسافر أسافر، أيان تسافر أسافر، أين تسافر أسافر، أنى تسافر أسافر، حيثما تسافر أسافر، إذا تسافر أسافر. لكن هذه خاصة بالشعر كقول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتحمل، فتحملي جرت بالكسرة للروي، فاستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. هذه جوازم الفعل المضارع، لن نستفصل في معانيها كثيرا، لا يهم المبتدئ أن نخوض ما معنى هذه وماذا يفيد هذه وما الخلافات في هذه وفي اسمية هذه أو حرفيتها لا يهم. الذي يهمنا الهدف من هذا الدرس أن تعرف أن المضارع إذا سبق بجازم فهو مجزوم، وإذا سبق بناصب فهو منصوب، وإذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فهو مرفوع. ما علامات رفعه، ما علامات نصبه، ما علامات جزمه، هذه الآن سندرسها مستقلة. أعطي خلاصة قبل أن نأخذ هذه العلامات. المضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة مبني، إذا لم يتصل به معرب، هذا المعرب إذا سبق بناصب منصوب، إذا سبق بجازم مجزوم، إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم مرفوع. ما علامات رفعه، ما علامات نصبه، ما علامات جزمه، الآن ندرسها بإذن الله تعالى. أما علامات رفع المضارع فعلامتان، الضمة والنون، وعلامات نصبه علامتان، الفتحة وحذف النون، وعلامات جزمه ثلاث، السكون وحذف النون وحذف حرف العلة. نبدأ بعلامات رفعه. الحديث عن المضارع فقط، انتهينا من الماضي مبني ومن الأمر مبني، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة مبني. المضارع الذي لم يتصل بنون التوكيد ولا النسوة هو الذي نتحدث عنه، المعرب المرفوع والمنصوب والمجزوم، الذي سبق بناصب منصوب، والذي سبق بجازم مجزوم، والذي لم يسبق لا بناصب ولا بجازم مرفوع. نبدأ الآن بعلامات الرفع، الذي المضارع الذي لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. علامات رفعه الضمة أو النون، علامتان، متى الضمة ومتى النون. الضمة تكون علامة لرفع المضارع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يكتب، يحفظ، يخرج، يقرأ، هذه لم يتصل بآخرها شيء. هذا الشيء ما هو؟ لم يتصل بآخره شيء. الشيء إما أن يكون ما يتصل بالأفعال الخمسة كما سيأتي في بعد قليل، ما يتصل بالأفعال الخمسة، وإما نون التوكيد ونون النسوة، هذا الشيء الذي يتصل بآخر المضارع. أقول مثلا الطالب يكتب والطالبة تكتب، على فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأما النون فتكون علامة لرفع المضارع إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ثلاثة أشياء إذا اتصلت بآخر المضارع فإن علامة رفعه ثبوت النون. ألف مثل الفعل يكتب، نوصل بآخره ألف الاثنين، نقول يكتبان وتكتبان، واو الجماعة نقول يكتبون وتكتبون، ياء المخاطبة أقول أنت يا هند تكتبين. إذن خمسة أفعال، يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، أنت يا هند تكتبين، وتأتي مع أي فعل مضارع، يقرآن تقرآن، يقرؤون تقرؤون، أنت يا هند تقرأين، يحفظان تحفظان، يحفظون تحفظون، أنت يا هند تحفظين. خمسة أفعال، تسمى هذه الأفعال الأفعال الخمسة، بألف الاثنين فعلان، متصل بواو الجماعة فعلان، متصل بياء المخاطبة فعل واحد، بألف الاثنين يكتبان أي الغائبين، وتكتبان أي أنتما تخاطب وتتحدث عن غائب، هذا في ألف الاثنين، وفي واو الجماعة أيضا تخاطب تقول أنتم تكتبون، وتتحدث عن الغائبين تقول هم يكتبون، لكن ياء المخاطبة واحد لأنها المخاطب فقط، فلا يمكن أن تخاطب غائبا، فنقول يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وأنت يا هند تكتبين. خمسة أفعال، هذه الأفعال الخمسة. هذه إذا جاءت مرفوعة أي لم تسبق بناصب ولا بجازم، علامة رفعها ثبوت النون. فإن سبقت بناصب كما سيأتي علامة نصبها حذف النون، مثل لن تكتب، لن يكتب، لن تكتبوا، لن يكتبوا، أنت يا هند لن تكتبي الدرس. وهي أيضا الأفعال الخمسة إذا سبقت بجازم فإن علامة جزمها حذف النون أيضا. فأقول لم تكتب، لم من الجوازم، لم تكتب ولم يكتب ولم يكتب ولم تكتب، وأنت يا هند لم تكتبي الدرس. هذه الأفعال الخمسة. إذن علامة الرفع في الأفعال الخمسة الضمة والنون. وعلامة النصب، علامات نصب المضارع علامتان، الفتحة وحذف النون. الفتحة في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل لن يكتب، لن يقرأ، لن يخرج، لن يحفظ، لن يكفر، لن يشرك بالله، لن يبيع، لن يشتري، إلى غير ذلك. والعلامة الثانية حذف النون. حذف النون يكون علامة لنصب الفعل المضارع في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فأقول مثلا الطالبان لن يكتب فأحذف النون، وأنتما لن تكتب فأحذف النون، الطلاب لن يكتبوا فأحذف النون، وأنتم لن تكتبوا فأحذف النون، وأنت يا هند لم تكتب، عفوا، وأنت يا هند لن تكتبي فأحذف النون. واضح هذه. أما علامات جزم المضارع فثلاث علامات: السكون وحذف النون وحذف حرف العلة. فالسكون يكون علامة لجزم المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، مثل الطالب لم يكتب ولم يقرأ ولم يحفظ ولم يأكل ولم يشرب ولم يخرج ولم يحضر، كلها بالسكون. وأما حذف النون فيكون علامة لجزم المضارع في الأفعال الخمسة التي قبل قليل ذكرناها. نقول مثلا الطالبان لم يكتبا، وأنتما لم تكتبا، والطلاب لم يكتبوا، وأنتم لم تكتبوا، وأنت يا هند لم تكتبي، تحذف النون. والعلامة الثالثة من علامات جزم المضارع هي حذف حرف العلة، وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف مثل الفعل يسعى، والواو مثل الفعل يدعو، والياء مثل الفعل يمشي. هذه لو جزمت جاء قبلها جازم، ما علامة جزمها؟ علامة جزمها حذف حرف العلة. فأقول في يسعى إذا جزمناها بلم، نقول الحاج إلى الآن لم يسعى بين الصفا والمروة، لم يسعى، فأحذف الألف. لماذا؟ لأنها مجزومة بلم. وما علامة جزمها؟ علامة جزمها حذف حرف العلة. وتبقى الفتحة على العين دليل على أن المحذوف ألف، لم يسعى، لأن الفتحة أخت الألف. يدعو ندخل عليها لم، فنقول المسلم لم يدعو غير الله، لم يدعو، فنحذف الواو. إعرابها فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الواو. الضمة على العين دليل على أن المحذوف واو، فنقول لم يدعو. يمشي بالياء أدخل عليها الجازم، تقول لم يمشي، لم يمشي، فتحذف الياء. خلاصة الفعل المضارع أنه مبني إذا اتصل بآخره نون التوكيد يبنى على الفتح، ومبني إذا اتصل بآخره نون النسوة ويبنى على السكون. هذا المبني إذا لم تتصل به لا نون التوكيد ولا نون النسوة فهو المضارع المعرب، يأتيه الرفع والنصب والجزم ولا يكون مجرورا، لا يكون مجرورا أبدا. متى يكون مرفوعا ومتى منصوبا ومتى مجزوما؟ مرفوعا، أو نبدأ بالمنصوب، منصوبا إذا سبق بناصب، مجزوما إذا سبق بجازم، مرفوعا إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. ما علامة رفعه؟ الضمة أو النون. ما علامة نصبه؟ الفتحة أو حذف النون. ما علامة جزمه؟ السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة. إلى هنا أنت الآن مطالب بإعراب أي حرف أو فعل. نعذرك في إعراب الاسم حتى ننتهي منه، أما الحروف والأفعال فأنت مطالب بإعرابها. ولعلي أعطي خلاصة يسيرة فيها، خلاصة تطبيقية إعرابية نطبق ونعرب الآن، نطبق ونعرب. لن أطالبك بغير الحرف والفعل، الاسم سنتركه وهو الأكثر، الاسم هو الأكثر. الحروف كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب. الماضي كذلك، كل الماضي مبني ولا محل له من الإعراب. الأمر كذلك، كله مبني ولا محل له من الإعراب. هذا أمر عندما نعمل بهذه الطريقة تعرف أن النحو يسير فعلا، يسير وسهل. بقي المضارع. المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد مبني على الفتح، إذا اتصلت به نون النسوة مبني على السكون، وما عداها إن كان قبله ما عداها معرب، فإن كان قبله ناصب فهو المضارع المنصوب، وإن كان قبله جازم فهو المضارع المجزوم، وإن لم يكن قبله لا ناصب ولا جازم فهو المضارع المرفوع. لكن المضارع سواء كان مبنيا أو معربا فله محل من الإعراب. الذي لا محل له الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر. ما محله؟ إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا منصوب، إن كان مجزوما مجزوم. لكن المضارع المبني ما محله؟ المضارع المبني إن كان قبله ناصب فهو مبني في محل نصب، وإن كان قبله جازم وهو مبني فهو مبني في محل جزم. نجرب الآن. الطالبات لن يذهبن، لن من أدوات النصب، يذهبن ما إعرابها؟ فعل مضارع متصل بنون النسوة. إذن فعل مضارع مبني على السكون، السكون الذي على الباء، يذهبن. يذهبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ما عمل لن؟ تقول في محل نصب، في محل نصب، لأن لن لها عمل. طيب الطالبات لن يذهبن، لن حرف نصب، حرف توكيد ونصب، يذهبن فعل مضارع، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب، في محل نصب. طيب لم يذهبن، لم حرف نفي وجزم وقلب، يذهبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. السكون هذا ليس للم، ليس للجازم، السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن يذهبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم، لأن قبله لم، في محل جزم، في محل جزم. الماضي تعربه إعرابا واحدا بمثابة الختم لا يتغير، والأمر كذلك، فعل ماض مبني لا محل لهم الإعراب، مبني على ماذا؟ تنظر في آخره. كتب فعل ماض مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. كتبوا فعل ماض مبني على الضم لا محل لهم الإعراب. كتبتوا فعل ماض مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، والأمر كذلك. أكتب فعل أمر مبني على السكون الذي على الباء مبني على السكون لا محل لهم الإعراب. أكتب أكتبوا أكتبي أفعال أمر مبني على حذف النون لا محل له من الإعراب. اسعى أدعو امشي كلها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لا محل له من الإعراب. الحروف كذلك، تقول حرف وتبين نوع الحرف، حرف جر، حرف نفي، حرف جواب إلى غير ذلك، وفي النهاية تقول لا محل له من الإعراب. لا يشغل محلا، لا يشغل محلا، يعني لا يكون له موقع رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، هذا معنى لا محل له من الإعراب. المضارع سبق وتحدثنا عنه بشيء من التفصيل. هذه إعرابات الحرف والفعل الماضي وإعراب الفعل الأمر، فعل الأمر وإعراب الفعل المضارع. تبقى الاسم سنتركه في الحلقة المقبلة بإذن الله، نبين فيه درس المقبل نبين فيه الاسم المبني والاسم المعرب. والمبني في الأسماء كالمبني في الأفعال المضارعة سيكون له محل من الإعراب بإذن الله تعالى. إلى هنا نختم درس اليوم، وآمل منكم جميعا المستمعين أن تكثروا من التطبيق، خصوصا فيما درسنا في تدريب في إعراب الأفعال وفي إعراب الحروف، وهي سهلة ميسرة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.